Oh. करे। Oh, أهل البركة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

الله يا بيت العلم. قل دايما. نعم. ملك حضرة الله أبو لازم تلقى فيه. ربنا يزيدك. صلاة النبي عم الشيخ محمود. يا Thank you. نعم. لا تكونك فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ Oh,